وقال عز وجل تخصيصا للعلماء وتفضيلا للفقهاء ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الصابرين على الدنيا وزينتها رضاء بالله وبثوابه وبما أعاضهم من العلم به والفهم عنه وبما فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنها. ولذلك يروى والله أعلم في معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا الحسين بن محمد ابن أبي معشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان على المنبر قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو علي محمد بن أحمد البزار وأبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا ابن صاعد قال حدثنا ابن زنبور قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه، هذا هو المصنف ابن بطة، ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيرا صفات وعلامات وصفها العلماء وأبانت عن حقائقها العقلاء، فمن صفاته وعلاماته ما حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا ليث عن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الفقيه من يخاف الله عز وجل. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا موسى بن خاقان النحوي وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة الأنصاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز ابن جعفر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الضرير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. حدثنا أبو الحسين الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا وكيع عن محمد بن عمر عن أبي علقمة الليثي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عز وجل. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن السري الكوفي بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن يحيى الدهقان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مسعر عن أبيه قال قلت لسعد بن إبراهيم من أفقه أهل المدينة قال أتقاهم. حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد ابن ثابت قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بشير قال حدثني مروان بن محمد قال سمعت بعض القرشيين قال إنك ما لعلم العالم ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه، ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه، ورأفته بالناس. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمراني قال قال أبو حازم لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على علمه دنيا. حدثنا ابن صاعد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان عن قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء، فقال الحسن ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ وقال أتدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما. حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن قال الفقيه المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن هلال قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد أتاه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه، قال فقال له الرجل يا أبا سعيد قال فيها الفقهاء غير ما قلت، قال فغضب الحسن وقال ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها قط؟ قال فسكت الرجل. قال فسأله رجل فقال يا أبا سعيد من الفقيه؟ قال الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادة، هذا الفقيه. حدثنا أبو عمر حمزة ابن القاسم خطيب جامع المنصور حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب يقول سمعت الحسن يقول ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. قال وسمعت الحسن يقول ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب على العبادة، المتمسك بالسنة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجيان قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف قال حدثني عبد الله بن خبيق عن يوسف ابن أسباط قال قال سفيان الثوري الفقيه الذي يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وأفقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في شيء لعلة به. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن القاسم عن الحارث بن يعقوب قال يقال إن الفقيه كل الفقه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسه. حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله عز وجل ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا إبراهيم ابن نصر الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية. إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. قال الشيخ أبو عبد الله، يعني المصنف هنا بن بطة، قال الشيخ أبو عبد الله: أنا أقول والله المحمود. هذه صفة أحمد ابن حنبل رحمه الله، فيا ويح من يدعي مذهبه ويتحلى بالفتوى عنه، وهو سلم لمن حاربه، عون لمن خالفه. الله المستعان على وحشة هذا الزمان. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ابن بكر الخوارزمي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي، وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع: أسكتته الخشية. حدثني أبو علي محمد بن الحسن البزار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حكام قال حدثنا عيسى أبو معاذ عن ليث قال: كنت أسأل الشعبية فيعرض عني ويجبهني بالمسألة، قال: فقلت: يا معشر العلماء، تزوون عنا أحاديثكم وتجبهوننا بالمسألة. فقال الشعبي: يا معشر العلماء، يا معشر الفقهاء، لسنا بعلماء ولا فقهاء، ولكننا قوم سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا. إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، والعالم من خاف الله عز وجل. حدثنا أبو شيبة قال حدثنا الحساني محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول قال: استفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من يخاف الله. حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أنه تلا: وما يعقلها إلا العالمون. فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن ابن أبي العلاء الكوفي قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني قرة بن خالد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم للمرء بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي دارم الكوفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن يزيد الرازي قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال حدثني مقاتل بن محمد قال: خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم أبو مسلم المستملي، فقال سفيان في بعض ما يتكلم به: العالم بالله الخائف من الله، وإن لم يحسن فلان عن فلان، ومن لم يحسن العلم والخوف من الله فهو جاهل، وإن كان يحسن فلان عن فلان. المسلمون شهود أنفسهم، عرضوا أعمالهم على القرآن، فما وافق القرآن تمسكوا به، وإلا استعتبوا من قريب. قال أبو مسلم: ما أحسن هذا الكلام يا أبا محمد. قال: إنه والله أحسن من الدر، وهل الدر إلا صدقة. كذا لعلها صدفة، الله أعلم. حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا حبان بن موسى قال: سئل عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه، ورغب في علم غيره، وقبل الحق من كل من أتاه به، وأخذ العلم حيث وجده، فهذه علامة العالم وصفته. قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله، قال: هكذا هو. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا الذي يزهد الدنيا ويعقل أمر آخرته، فقال: نعم كذا نريد أن يكون. حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول: لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم، ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعمل. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي قال سمعت إبراهيم بن الجنيد يقول: عوتب بعض العقلاء على تركه المجالس، وقيل له: ما بالك لا تكتب الحديث؟ فقال: قد سمعت حديثين فأنا محاسب نفسي بهما، فإذا أنا علمت أني قد عملت بهما كتبت غيرهما. قيل: وما الحديثان؟ قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. وأنا أستغفر الله من اعتذاري إليه وأشكره على ما قد عرفني من زللي، فانصرفوا وهم يحلفون بالله ما رأينا أفقه منه ولا أشد محاسبة منه لنفسه. قال: فرجع إليه رجل منهم فقال: أوصني. قال: عليك بتقوى الله وصدق الحديث وترك ما لا يعنيك. ثم قام فدخل منزله. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء ابن العلاء حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاحه وبدنه، وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو الحسن إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال حدثنا الحسن بن الحباب قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: العلم إذا لم ينفع ضر. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا العباس بن الحسين القنطري قال حدثنا محمد بن الحجاج قال: كتب أحمد بن حنبل رضي الله عنه عني كلاما، قال العباس: وأملاه علينا. قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه يعني للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال، أما أولاها فأن يكون له نية، فإن لم تكن فيه نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وأما الثانية فيكون له خلق ووقار وسكينة، وأما الثالثة فيكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وأما الرابعة فالكفاية وإلا مضغه الناس، وأما الخامسة فمعرفة الناس. قال أبو عبد الله رحمه الله: فأقول والله العالم لو أن رجلا أنعم نظره وميز فكره وسمى بطرفه واستقصى بجهده طالبا خصلة واحدة في أحد من فقهاء المدينة والمتصدرين للفتوى فيها لما وجدها، بل لو أراد أضدادها والمكروه والمرذولة من سجايا دناءة الناس وأفعالهم فيها لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا. والله نسأل صفحا جميلا وعفوا كثيرا. حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت سفيان بن عيينة قال: إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل والعلم دون العمل، فاعلم بأنك في شر زمان بين شر الناس. ولقد روي عن حبر من أحبار هذه الأمة وسيد من سادات علمائها أنه قال: ما أرى أن يعذب الله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء. قال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد: ومعنى ذلك والله أعلم أن العالم إذا زل عن المحجة وعدل عن الواضحة وآثر ما يهواه على ما يعلمه وسامح نفسه فيما تدعوه إليه زل الناس بزلله وانهمكوا مسرعين في أثره يقفون مسلكه ويسلكون محجته، وكان ما يأتونه ويرتكبونه من الذنوب وحوبات المآثم بحجة وعلى اتباع قدوة فلا تجري مجرى الذنوب التي تمحى بالاستغفار ومرتكبها بين الوجل والانكسار، فالمقتدون به فيها كالسفينة إذا غرقت غرق بغرقها خلق كثير وجوهر خطير أضعاف ثمنها وقيمتها بأضعاف مضاعفة، والله أعلم.